من حدايانا إليكم وحبا يغمر الأرجاء نورا أتينا بالحياة لكل قلب نمد الروح أنسا وسرورا دقائق مع نسائي مع بقات مع الآيات تمطيرنا حبورا مع الأنغام ننشدها لحونا لتنثور في جوانحنا زهورا هذا البرنامج برعاية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الأفاضل سنتحدث في برنامجكم برنامج أجمل الدقائق سنتحدث عن المعجزة الخالدة أتدرون ما هي المعجزة الخالدة؟ إنه كتاب الله جل وعلا هذا هو المعجزة الخالدة الذي تحدى الله عز وجل به العرب وتحدى به الناس كلهم أن يأتوا بمثله قال الله عز وجل يا أيها الناس يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وقال جل وعلا لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا هذا القرآن هو معجزة النبي صلى الله عليه وسلم كل نبي أتى بمعجزة الأنبياء أتوا بمعجزات عليهم الصلاة والسلام وانتهت معجزاتهم بموتهم عليهم السلام إلا نبينا صلى الله عليه وسلم فقد جاء بمعجزة خالدة إلى يوم القيامة إنها القرآن الكريم بل يا شيخ بدر معجزة أعظم أعظم ما ذكرتني الله يجزاك الخير بقضية المعجزة يا أخوان بموضوع أو بموقف وقصة عجيبة جدا جدا هذه القصة يا أخوان حصلت تقريبا أكثر من 400 سنة تقريبا في عام يعني عام 900 من الهجرة اجتمع مجموعة من النصارى في إحدى اجتماعاتهم ورأوا أنهم لابد أن يغزوا المسلمين فاجتمعوا في اجتماعهم واجتمع معهم القساوسة وعلماءهم وغيرهم كيف نستطيع أن نؤثر على المسلمين فقام أحدهم يا إخوة وقال لن تستطيعوا على المسلمين إلا في حل واحد قالوا ما هو؟ قال الحل أن تجعلوا المسلمين يشكون في القرآن شوف يا شيخ إذا شك المسلمين في القرآن عنده تستطيع أن تغزو هؤلاء المسلمين فقام أحدهم وكان أدقهم علما وأكثرهم دراية قال أنا مستعد هذا القس من أكبر علماء النصارى في ذلك الوقت قال أنا مستعد لكن على شرط قالوا ما شرطك قال شرطي شوفوا يا جماعة أن تجعلوني أعتكف على على على القرآن لمدة سنة كاملة ما حد يكلمني بعد سنة لن نعطيكم أمر واحد يشك في المسلمين بس أجعل المسلمين يكرهون القرآن أحرف القرآن كامل أجعل المسلمين وفعلا بدأ هذا الرجل أخذ المصحف دخل صومعته أغلق بابه وأخذ 12 شهرا سنة كاملة 360 يوم تقريبا وهو يعتكف على ماذا؟ على القرآن انتهت المدة اجتمع الناس وأتوا الناس وأتى هذا الرجل القس حتى يخرج ما عنده فخرج أيها الأحبة أمام الناس اعتلى منصة المسرح ومعه القرآن معه القرآن وخرج أمام الناس ثم أيها الأحبة قام هذا الرجل الكافر وأخذ القرآن ثم أتى بأمام الناس فرفع المصحف فصفقوا له صفقوا له لماذا؟ لأنه الآن سيخرج لهم ما يجعل المسلمين يشكون في القرآن أول بدأ معهم قال اسمعوا لقد أخذت هذا قد أخذت هذا القرآن واعتكفت عليه سنة كاملة قالوا ماذا وجدت قال الذي وجدته أنني لم أزل منذ أكثر من سنة لم أتجاوز آية واحدة. قالوا لماذا؟ قال لأنه لا يوجد كتاب على وجه الدنيا، لا يوجد كتاب على وجه الدنيا يبدأ مقدمه أو مؤلفه إلا يبدأ بماذا؟ بالاعتذار، لعل فيه نقص، ولعلي لا أحيطكم، ولعله ولعله، إلا يقول هذا القرآن، يقول بدأ بالتحدي. قالوا كيف؟ قال لم أزل سنة كاملة وأنا في آيتين فقط. قالوا ما هي؟ فقرأ ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قالوا ماذا؟ قال أقول لكم الآن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. يوم أن وجد في هذه المعجزة صح. أحسنت يا شيخ بدر، نعم والله معجزة عظيمة. سبحان الله شيخ بدر، يعني هذا الرجل قد أسلم بسبب كتاب الله. تعلمون لماذا أحبابي؟ لأن الله أخبر في القرآن أن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قال سبحانه وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بل شيخ بدر هذا القرآن لمن تمسك به وعمل بمقتضى آياته وتدبر به، فإن الله سبحانه وتعالى بسبب هذا القرآن يخرج من الظلمات إلى النور بمصداق كلام الله. قال جل وعلا في أول آية من سورة إبراهيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. بل شيخ بدر الله جل وعلا أخبر أن هذا القرآن هو موعظة وشفاء لما في الصدور، ونادى ليس المسلمين ولا المؤمنين ولا المحسنين، بل نادى جميع الناس. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الله أكبر يا شيخ منصور. يا إخواني تدرون من أفضل الناس وخير الناس؟ الناس كل يوم اليوم يتكلمون الدولة الفلانية أفضل والجنسية الفلانية أفضل والقبيلة الفلانية أفضل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حسمها، قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. خيركم من تعلم القرآن وعلم. أيضا قال صلى الله عليه وسلم لمن أراد الرفعة والمنزلة العالية في الدنيا والآخرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ليرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. إخواني كلنا عندنا أصحاب والمشاهدين عندهم أصحاب، لكن تدرون من أعز صاحب؟ أعز صاحب القرآن. تدرون ليش؟ لأنه سيأتي يوم شديد، يوم القيامة سيقف معك القرآن في ذلك اليوم الشديد، يوم عظيم، يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. يعني إيش معنى أصحابه؟ إذا قالوا فلان صاحب فلان يعني ملازم له يجلس مع الله أكبر. نسأل الله أن يجعلنا وياكم من أصحاب القرآن. اللهم آمين. وكذلك يا أحبة الختمة الواحدة من القرآن فيها أكثر من 3 ملايين حسنة. الله أكبر. وفضل الله عز وجل واسع، والأيام تنقضي والليالي تنقضي، فاغتنم حياتك ولحظات عمرك. وقال عليه الصلاة والسلام: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فأسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن. والحسنة الحرف الواحد بعشرة، بعشر حسنات. انظر كم ملايين الحسنات في القرآن. حينما علم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بهذه الفضائل وما جعله الله عز وجل في هذا القرآن، غنموا هذا القرآن وحرصوا عليه. يذكر عن ابن عمر رضي الله عنهما حينما سئل نافع تلميذه ومولاه، قالوا له يعني ماذا يصنع ابن عمر وما هو فعل ابن عمر؟ قال: الوضوء لكل صلاة والقرآن فيما بينهما، متعلق بهذا القرآن يقرأ دائما. لذلك ابن عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه يعني فيما روي ورد عنه أنه كان يقول: لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربي. لو هذا القلب طاهر، هذا القلب نظيف، هذا القلب بالفعل يحب الله عز وجل ويحب يعني كلامه ويحب هذه الآيات البيانات، ما يشبع من كلام الله. إيش اللي يشغل الناس اليوم عن هذا؟ اللي يشغلهم شيء كثير. يعني إذا كان ابن عمر وغيره من الصحابة كان يعني برنامجهم اليومي الوضوء لكل صلاة والقرآن فيما بين ذلك، اليوم نحن الحمد لله نصلي ونحافظ على الصلاة، لكن ما هو الذي بين ذلك؟ مواقع التواصل الاجتماعي، الواتساب، فإذا مل من الواتساب انتقل إلى تويتر، فإذا مل من تويتر انتقل إلى الإنستغرام ثم إلى السناب شات، وهكذا يتنقل بين هذه المواقع وتصرف وتأخذ الوقت في يعني يفتح المرء بمجرد ما أن يفتح ويبدأ يعني يشارك ويبدأ يكتب ويبدأ يندمج في هذه، يسحب عليه الوقت، تمر الساعات تمر. لذلك أحد السلف اسمه أبو سعيد الخراز يقول: من أحب الله لم يشبع من كلام، من أحب الله لم يشبع. هذا الكلام الذي فيه شفاء، في يعني كم تأتينا من الرسائل: مهموم مغموم، حزين، عندي ضيق، عندي نكد، عندي مصيبة. طيب كيفك مع القرآن؟ هل أنت بالفعل تنظر في هذه الآيات تتدبر فيها؟ يا أخي المبارك، والكلام للجميع يا أختي المباركة، هل تعلم أن الملائكة حرمت من هذا القرآن؟ والملائكة لا تقرأ القرآن. لذلك جاء في حديث يحسن الإمام الألباني رحمه الله تعالى، يقول: أن العبد إذا قام وتلأ هذه الآيات البينات تأتي الملائكة تزدحم على فيه. ليه؟ تريد أن تسمع كلام الله عز وجل. هذه ملائكة خلقها الله عز وجل من نور وخلقها للطاعة، لكن لم يؤتيهم هذا القرآن. فكيف أنت حالك مع هذا القرآن الذي آتاك الله عز وجل وكان سهل بين يديك تستطيع أن تقرأه؟ شيخ عبد الله، شيخ فائز، شفتوا اليوم يا أخواني انشغال الناس بأجهزة التواصل، كل واحد تلقاه على جواله، واللي جالس على الآيباد، واللي جالس على تويتر. ترى هذا هو كان حال السلف والصالحين من قبل، بس مو على الأجهزة بل على القرآن، لأنهم علموا أن كلام الله شفاء من الأمراض، وكلام البشر يأتي للإنسان بالأمراض. الله يا شيخ بدر، الآن انظر للجبل هذا، هذه الجبال يا أخوان، الجبال هذه ما تسمع، الجبال أمامنا يا أخوان ليس لها مشاعر وليس لها أحاسيس. الجبل لا يبكي، الجبل لا يضحك، الجبل لا يحزن، لكن الله عز وجل أيها الأحبة يقول عن هذا الجبل تبارك وتعالى، قال الله جل وعلا: لو أنزلنا هذا القرآن. إنه القرآن يا إخوة المنزل من الله جل وعلا على نبي محمد صلى الله عليه وسلم، المتعبد الذي تعبد الله جل وعلا بتلاوته هذا القرآن يا أحبة الكرام، هو القرآن ما تغير، لكن قلوبنا تغيرت. نعم أحبة الكرام، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، على جبل لرأيته خاشعا. يا جماعة، الجبل ممكن يخشع، الجبل ممكن يبكي، نعم، ولو كانت القضية أن الجبل فقط يخشع يا إخوة أو فقط، لا والله، بل أعظم من هذا أن الله جل وعلا قال لرأيته خاشعا خاشعا متصدعا. كيف يتصدع يا جماعة؟ الجبل يتفجر، الجبل يتفتت، الجبل لا يكون، لا يكون شيء من كلام رب العزة تبارك وتعالى. لرأيته خاشعا متصدعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. شيخ بدر، أيها الأحبة الكرام، المشاهدين ومشاهدات، كل من يسمعنا الآن يا جماعة الخير، القرآن أنزله الله جل وعلا حتى نتدبره، حتى نجعله منهج حياة نعيش عليه. ليس فقط، نعم، القراءة فيها أجر، لكن لابد أحبة الكرام أن تتحرك قلوبنا. والله أيها الأحبة أننا نبكي إذا مات لنا صديق أو قريب، نحزن وتدمع عيوننا إذا رأينا مشهد من المشاهد، ربما أن بعضنا يتفطر قلبه إذا رأى حادث، لكن من منا دمعت عينه؟ ومن منا ذرفت عينه وشعر بهذا القرآن وهو يقف معه؟ من منا أيها الأحبة يقشعر جلده وهو يسمع كلام الله جل وعلا؟ أين التدبر؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ شيخ بدر، سبحان الله، يعني كثير من الشباب ممكن تأتيه رسالة على جواله، رسالة على جواله من حبيب، من قريب، يعني يعزه ويقدره، تجد ينظر إلى الرسالة مرة مرتين ثلاثة مرات. والله يا أخواني ربما كثير من الناس يحفظ هذه الرسالة، يحفظها، يعني لو تسمع له هذه الرسالة يسمعها على طول. طيب يا أخواني، يعني هذه رسالة فقهناها وحفظناها وتدبرناها وهي من مخلوق، فكيف بكلام الله عز وجل؟ الله جل وعلا يقول كتاب أنزلناه إليك مبارك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لذلك شوف الحسن البصري رحمه الله تعالى يصف الصحابة ويقول عن حالهم إنهم رأوا القرآن رسائل من ربهم فتدبروها في الليل وعملوا بها في النهار، قرأوها وتدبروها في ليلهم وعملوا بها في نهارهم. والله يا شيخ بدر سبحان الله داهمنا، بس عندي وقفة أخيرة يا شيخ، لأنه الوقفة هذه ترى كلنا نحتاجها. الوقفة هذه يا أخوان كل الآن بيت من بيوت المسلمين يحتاجها. والله يا أخوة لا يحصن قلوب أنفسنا ولا يحصن بيوتنا ولا والله يحصن أولادنا خير من القرآن. سأذكر هذه اللطيفة السريعة جدا. أخبرني أحد الإخوة العاملين في الحسبة في هيئة الأمر العرف والنهي عن المنكر سددهم الله، يقول جاءنا بلاغ عن رجل ساحر عياذا بالله في أحد الشقق. يقول فذهبت أنا ومجموعة من الإخوة نريد أن نأتي لهذا الرجل في مكانه وقد حفظنا عنوانه وسدلنا عليه. قال فلما أتينا وإذ بالرجل غير موجود. قال فأتينا مرة ثانية وإذ بالرجل غير موجود. فأتينا المرة الثالثة وإذ بالرجل متأكدين أنه داخل الشقة، فإذا دخلنا ما نجد أحد. قال فقلت في الرابعة بإذن الله عز وجل إذا جاءنا بلاغ الآن سأذهب أنا وإياكم ومعنا السلاح. أي سلاح؟ إنه القرآن. يقول الشيخ والله لما دخلنا مع باب العمارة ونحن نقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، يقول قلت الإخوة لا يسكت لسانك، لا يسكت لسانك ألسنتكم إلا وأنتم تقرؤون القرآن. يقول فدخلنا فأتينا عند باب الشقة، فدخلنا الغرفة، فدخلنا إلى هذه الشقة فوجدناه والله منخنس وهو يريد أن يخرج ما يستطيع كأنه مسلسل. قال فقبضنا عليه فأخذناه، فلما أخذنا نحقق معه قلنا له جاءنا عنك ثلاث بلاغات، كل ما أتينا ما وجدناك. قال نعم كنت أخرج وأنتم لا تشعرون بي. أو قال فما الذي جعلك هذه المرة لا تخرج؟ قال والله ما منعني إلا أنكم دخلتم بكتاب الله. الله أكبر يا شيخ فايز. أحبتي والله الكلام عن القرآن لا ينتهي، لكن نقول بعد أن سمعنا عن عظمة هذا الكتاب العظيم نقول لنا جميعا والمشاهدين، قاله النبي صلى الله عليه وسلم من جعل القرآن أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه قذفه في النار. أقول استمتعوا بكتاب الله، استمتعوا بحياتكم واقضوها مع أفضل كتاب، كتاب الله جل وعلا. سأل الله أن يجعل هذا القرآن حجة لنا ولا يجعله حجة علينا، وانتظرونا في برنامجكم أجمل دقائق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وأحزاننا، اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب. آمين. جزاكم الله خير أخوان على هذه الدقائق الجميلة، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أقول لمن يتابعني من الإخوة والأخوات لا تحقرن من المعروف شيئا. أحيانا ربما هذا العمل يكتب الله عز وجل لك به القبول ويرفعك سبحانه وتعالى أعلى الدرجات، وتكتب لك الحسنات وتحط عنك من السيئات. امرأة كبيرة في السن لا تقرأ ولا تكتب، أرادت أن تخدم دين الله عز وجل، ماذا فعلت هذه المرأة؟ في كل يوم جمعة تذهب إلى التسجيلات الإسلامية، تشتري أذكار الصباح والمساء، وتشتري سواك، وتشتري المصحف، وتضع خيط المصحف على سورة الكهف، تأخذ هذه الأذكار وتأخذ المصحف وتأخذ السواك وتأخذ شريط إسلامي وتذهب به إلى المغسلة، مغسلة الثياب، لأنه يوم الخميس تكوى الثياب ويكوى الشماغ، ويكون الإنسان في يوم الجمعة بأفضل لباس. فهذه المرأة تذهب بأحد أبنائها وتقف عند باب المغسلة، فينزل هذا الابن تلك الأغراض التي جاء بها إلى المغسلة، فيضعون في جيب كل ثوب يكوى سواك ومصحف وأذكار الصباح والمساء. الذي يرتدي الثوب لصلاة الجمعة الخيط موجود على سورة الكهف، فيقرأ سورة الكهف، فيكون لها أجر من قرأ سورة الكهف، فهي من الجمعة إلى الجمعة له نور الله تبارك وتعالى جعله له، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فلا تحقرن من المعروف شيئا، وافعل الخير كله، ولا تدري أي الأعمال الصالحة التي تتقرب بها إلى الله عز وجل يكتب لك بها عنده سبحانه وتعالى القبول. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم من المقبولين. القرآن هو النجاة، وهو النور، وهو الفلاح، الذي قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. أي أن هذا القرآن رفعة لمن أراد الرفعة، وفخر لمن أراد الفخر، وشرف لمن أراد الشرف. المؤمن في هذه الحياة إما أن يكون محبا لكتاب الله، وإما أن يكون محبا للأغاني عياذا بالله. حب الكتاب وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان، لا يجتمع كتاب الله مع الأغاني عياذا بالله. لأن هذا القرآن قال الله سبحانه وتعالى: ولقد جئناكم بكتاب فيه ذكركم أفلا تعقلون. أن هذا القرآن أيها الإخوة فيه نبأ ما قبلنا وخبر ما بيننا. هذا القرآن هو سعادة العبد في الدنيا والآخرة، هو الكتاب الذي من قام يقرأه كأنما خاطب الرحمن بالكلم. أوقاف بلاغ، التابعة للمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمطار القديم بجدة. بلاغ، مصارف الأوقاف، دعوة غير المسلمين للإسلام، رعاية المسلم الجديد، كفالة الدعاء، طباعة الكتب، تحجيج المسلمين الجدد، إقامة المحاضرات والدروس، الملتقيات الدعوية، الدعوة التقنية، المصاريف التشغيلية، الجولات الدعوية، توزيع المصاحف، الوقف، حياة ثانية. ساهم معنا عبر هذه الحسابات. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين.